الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بالجلال والكمال والعظمة والجبروت، حمدا ملء السماوات والأرض وما بينهما، والصلاة والسلام على من قال فيه ربه في القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم. الصلاة والسلام على من قال فيه ربه في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الرحمة بكوم الأطرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، كلام الله عز وجل هو الذي يهتدي به السائرون في ظلمات الدنيا فتتحول ظلماتهم إلى نور رائع وضياء ليس بعده ضياء. كلام الله عز وجل هو الهدى والنور لمن أراد الهدى والنور. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ أمسيتنا هذه بخير الكلم وأطيب الحديث بكلام رب العالمين. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ وَيَسْتَغْفِرُ فَأَفَضَلَ الْفَرَاغُ إِذْ أَخْرَجَ What? وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة التوبة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير مستهل لهذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من مسجد الرحمة بقوم الأطرون مركز فوخ بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من الشيخ أبو الحسن السيد حجاج. الحمد لله الذي أنزل الفرقان هدى لأهل الإيمان وجعل آياته نجوما في سماء الحق تهدي السائرين وترشد الحائرين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك الأطهار الأخيار، وارض اللهم عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، من منا لم يقرأ فاتحة الكتاب؟ أعتقد أن من لم يقرأها لم يدخل المسجد، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. فيقرأها المسلم في كل يوم وفي كل صلاة، بل في كل ركعة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج أي ناقصة. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يلزم المسلم أن يتعلم ألفاظها، ولكن محبته للسورة الكريمة يلزمه أن ينظر في معانيها ليجمع بين تعلم الألفاظ وبين معرفة المعنى. فهي أم الكتاب، وهي الشافية، وهي الكافية، وهي السبع المثاني. وإذا أردت أن تعد أسماءها فحدث عن ذلك ولا حرج. ولا نريد أن نتدبر هذه السورة الكريمة، لأن من يريد أن يتدبرها إنما يريد أن يسبح في بحر بلا شطآن، ويريد أن يجمع بين أطراف السماء. لكننا نأخذ منها واسطة العقد، آية في نصفها حدثتنا عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ناقلة للحديث القدسي الذي رواه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعز، حينما يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ونحن اخترنا أوسطها، واسطة العقد كما قلنا: إياك نعبد وإياك نستعين، لنرى كيف يكون سلوك المؤمنين في ظلال إياك نعبد وإياك نستعين، هما كلمتان أو قل إن شئت جملتان. إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، نؤمن بك ونتبرأ مما سواك. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك ولا نلجأ إلا إليك. فإذا كنت تقرأ في القرآن الكريم إياك نعبد، أتفهم معناها؟ لو كنت تفهم معناها ما تعلق قلبك بغير الله، وما كان لك رجاء في غير الله، ولا عظمت غير الله، إياك نعبد. سل نفسك أولا ما هي العبادة؟ هي الطاعة. العبادة هي الطاعة، أي إياك مطيع. أكثر الناس يظن معنى العبادة قاصرا على ما يحدث في المساجد من ركوع وسجود وتلاوة للقرآن أو ذكر وتسبيح ودعاء. أكثر الناس يظن معنى العبادة قاصرا على ما ينفقه الإنسان من ماله صدقة مفروضة أو تطوعا. أكثر الناس يظن معنى العبادة قاصرا على حج البيت الحرام أو صوم رمضان. هذه هي العبادة في نظرهم. لكن أتعلم أن العبادة أوسع من ذلك بكثير؟ نعم، إن هذه العبادة التي يؤديها الناس في المساجد أو عند البيت الحرام أو فيما يخرجونه للمحتاجين أو عندما يصومون شهر رمضان، إنما هذه العبادات تزكية للنفس لتخرج بعد ذلك إلى الناس فتتعامل بينهم بما يرضي الله عز وجل. هذا هو الطريق، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى ما فيه رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من الشيخ أبو الحسن السيد حجاج في هذه الأمسية التي نقدمها لحضراتكم من مسجد الرحمة بكوم الأطرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية. هيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان لنرفع أقف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. قف الخضوع يجيب يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وكانت خير ختام لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من مسجد الرحمة بقوم الأثرون مركز طوخ بمحافظة القليوبية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فلكم تحيات مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني كل الدعاء لأن يجعل الله سبحانه وتعالى جميع أوقاتنا في طاعته. رضا عبد السلام من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.